بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يخافوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه وبين الذين عادوا الله غفور رحيم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهلوما أنفقتم واليت هلوما أنفقوا Oh.